قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات عن طاعة الكافرين وعن طاعة المنافقين وعن طاعة المسرفين فيما يدعون إليه من باطل وكفر وفسق وضلال. قال تعالى في آيات أخر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهنا قال تعالى: فلا تطع الكافرين. فنصوص متعددة نستأنس بها في رفض أي أمر يخالف أمر الله ورسوله، سواء كان الذي أصدر هذا الأمر ولي أمر أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو مدير أو معلم. فأي أمر يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة في المعروف كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء القيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. على الخلاف في تعيين المراد بأولي الأمر، هل هم الأمراء أو العلماء؟ فسواء كانوا أمراء أو كانوا علماء وأمروا بمعصية الله، أمروا بما يخالف أمر الله ورسوله، فالمقدم بلا ريب أمر الله ورسوله. قال تعالى: فلا تطع الكافرين. وهنا بحث حاصل: إذا دعاني كافر إلى فعل خير هل أتبعه؟ لا مانع من اتباعه ما دام يدعوني إلى خير. فليست العبرة بالداعي قدر ما هي بالمدعو إليه. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حلف الفضول كما لا يخفى عليكم. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فإذا الجهاد قد يكون بالسيف، قد يكون بالحجة، فالقرآن كله حجج، كله حجج على أعداء الله. الجهاد صوره تتعدد، ومن ظن أن الجهاد قاصر على السيف فظنه خاطئ، لأن الله قال في كتابه الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالباذل لأمواله، الباذل أمواله لإعلاء كلمة الله، مجاهد في سبيل الله. وأيضا الباذل وقته وجهده لإعلاء كلمة الله فهو أيضا في سبيل الله. ولذا إذا نظرنا نظرة عامة سريعة إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، نرى أن نوحا لم يجاهد بالسيف، وكذا إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذا يعقوب عليه السلام، وكذا يوسف عليه السلام، وكذا هود عليه السلام قبلهما، وكذا صالح عليه السلام، وكذا لوط عليه السلام، كل هؤلاء لم يرد أنهم حملوا سيوفا وقاتلوا، إنما كان جهادهم بما أوحاه الله إليهم من الوحي، يظهرون ويتحملون الأذى في سبيله. فليس بمحروم إذن من لم يجد مقاما للجهاد بالسيف، ليس بمحروم من الجهاد، فله أن يجاهد بالكلمة، له أن يجاهد بالمال، له أن يجاهد بالصدع بالحق أينما كان، بإرشاد الضال وهكذا، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، فكلها صور جهاد في سبيل الله. ولذا فالجهاد ماض إلى يوم القيامة بكل صوره، قد يتناسب في مكان وزمان الجهاد بالسيف، وقد يتناسب في مكان آخر أو زمان آخر الجهاد بالمال، وقد يتناسب في مقام ثالث إرشاد الناس إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله. فالمقامات إذن متعددة ومتنوعة. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، المراد بالبحرين هنا على رأي جمهور المفسرين العذب والمالح. وأطلق على العذب بحر أولا، الناحية اللغوية تساعد على ذلك، فالبحر يطلق على الشيء الواسع المتسع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة لما سمع صوت فزع بالمدينة، فخرج النبي مسرعا صوب الصوت، خرج صوب الصوت فرجع إلى أصحابه وهم يستقبلونه، فقال: ما وجدنا شيئا، وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا، أي واسع الخطى. وقيل عن محمد بن جعفر الباقر قيل عن عبد الله بن عباس إنه بحر، بحر العلم، لأنه متسع، متسع في هذا العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فالبحر الواسع. ولذا يطلق الناس في كثير من البلاد على النهر بحر، وعلى الترعة الواسعة بحر، من ناحية المجاز، من ناحية حتى الحقيقة، لأن البحر الشيء الواسع هذا. وإذا سلمنا باصطلاحاتنا أن البحر يطلق على المالح، وأن العذب يطلق عليه نهر، فلا إشكال أيضا في إطلاق البحرين على سبيل التغليب، كما يقول القائل: رأيت الشمسين، ويعني الشمس والقمر. قالت عائشة: ما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء. فالتمر أسود لكن الماء ليس بأسود. وكذلك جاء العمران ويقصدون أبا بكر وعمر، فالإطلاق التغليبي جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة كما هو معلوم. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين. مرج خلط، فمريج مختلط، فهم في أمر مريج مختلط، فمرج خلط. وهو الذي مرج البحرين، فالماء العذب يتخلل في المالح، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن لا يدخل المالح على العذب، مع أن البحر المالح أوسع بكثير، ولكن ترى ترعة صغيرة تصب ماءها في البحر، ولا يدخل البحر المالح يفسد كل مائها، إنما بينهما برزخ لا يبغيان، كما قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، عذب شديد العذوبة، حلو شديد الحلاوة، وهذا ملح أجاج، ملح شديد الملوحة. ومن ثم قال بعض العلماء: ما المراد بالبحرين هنا؟ هل النيل مع البحر الأبيض المتوسط كما يقولون؟ هذا قول. أو هل هو البحر الميت؟ أو هل خليج مع محيط؟ كل ذكر أقوالا، ولكن القول الذي عليه الأكثرون أنه العذب مع المالح، أيا كان العذب وأيا كان المال، فكل نهر عذب يصب أو يصب في مالح تنسحب عليه الآية، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، فكلمة أجاج لبيان شدة الملوحة، كما قال تعالى وغرابيب سود. السود الغرابيب السود أصلا، لكن قوله وغرابيب سود أي شديدة السواد. قال تعالى وجعل بينهما برزخا، البرزخ هو الذي يفصل الشيء عن الشيء، ولذا قيل عن الحياة في القبر أو قيل عن مدة المكث في القبر إنها الحياة البرزخية، لا تفصل بين دنيا الشخص وآخرته، تفصل بين دنياه وآخرته. قال تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا مانعا ممنوعا، يعني يمنع أن يدخل العذب في المالح. أيضا قال تعالى مذكرا بمننه وهو الذي خلق من الماء بشرا، المراد بالماء هنا المني على رأي جمهور المفسرين، وهو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الوارد أيضا في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تبصر أفلا يؤمنون. فالماء هنالك الماء الذي يجري نشربه، لكن قال فريق من المفسرين أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي، قلة قالت إنه المني، أما هنا فالأكثرون على أنه المني، يعني الماء هنا هو الذي خلق من الماء بشرا، الماء هنا المني عند الأكثرين. أما قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء المشروب عند الأكثرين، وإن كانت هناك أقوال تدولت في بيان أن الماء الآخر في كلا الآيتين، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي فجعل منه القرابات والمصاهرات، فالنسب القرابات، أما الصهر فالمصاهرات، فإذا تزوجت بنت شخص صاروا أصهارا لك وصرت صهرا لهم، وصرت صهرا لهم. فالمصاهرات تختلف عن الأنساب، عندنا في مصر خلط الأمور، واحد يتزوج بنت واحد يقول لك أبو نسب، فلان نسيب فلان، نسيب عائلة فلان، إطلاق خاطئ، لأن النسب يطلق على القرابات من ناحية الأب أو من ناحية الأم، وإن كان المغلب من ناحية الأب، لكن المصاهرات تتأتى بالزواج، تتأتى بالزواج. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي جعل منه قرابات وجعل منه مصاهرات، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، من معاني قوله وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي وكان الكافر مظاهرا لغيره على عداوة الله سبحانه. فهناك من يعادي الله، شياطين إنس وشياطين جن يعادون رب العباد سبحانه وتعالى. الكافر ظاهرهم على عداوة الله، ومعنى ظهيرا أي معينا معاونا، فالكافر يعاون شياطين الإنس وشياطين الجن على عداوة الله سبحانه وتعالى، وليس بضار أو عفوا لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكلمة ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي وكان الكافر معاونا لغيره من أعداء الله على عداوة الله وعلى عداوة أوليائه وعلى عداوة شرعه. ثم بين الله لرسوله مهمته في هذا الصدد، صدد البلاغ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. زعم بعض العلماء أن الآية الكريمة منسوخة، وقالوا ناسخها آية السيف، وهنا مقام لا بد من بيانه أن القول بالناسخ والمنسوخ لا يمكن أن يثبت إلا إذا تعذر الجمع، فإذا كان الجمع ممكنا فمن ثم لا فائدة أو لا جدوى ولا قبول لدعوى النسخ، لأن النسخ إبطال للعمل بآية، إبطال للعمل بآية. فمن العلماء من قال: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فهم من الآية أنها تنافي القتال في سبيل الله. فلما فهم ذلك قال: إذا كان الرسول لم يرسل إلا مبشرا ونذيرا فهذا منسوخ بآية السيف، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، سيف على المنافقين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سيف على أهل الشرك، سيف على أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهذا سيف على أهل الكتاب، سيف على الفئة الباغية، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال هذا القول، ولكن التحرير والله أعلم ألا نسخ، لأن في باب الهداية الرسول ما يملك إلا التبشير والإنذار، ليس له تسلط على قلوب أحد من الناس، فمهمته في باب من الأبواب باب التبليغ ما هو إلا مبشر ومنذر، ليس له تسلط على قلوبهم، لكن لا يمنع أن يكلف في باب آخر بتكليف آخر. فهو كلف بالصلاة فلا نستطيع أن نقول إن الصلاة ناسخة لهذا، كلف بالزكاة، كلف بالقتال، فلا تعارض حتى ندعي النسخ. فقوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا في باب الهداية ليس له تسلط على قلوب أحد، كما قال تعالى: لست عليهم بمسيطر، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار. ثم قال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وعندها مباحث في أخذ الأجر على القرآن الكريم وتعليمه، وأخذ الأجر على تعليم الحديث، وأخذ الأجر على تعليم العلوم الشرعية، وكل سيأتي في بابه إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم، الله يكرمكم، وإياكم المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من المشركين